أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه الآيات الأربع نزلتا في شخصيتين، إحداهما ملعونة وثانيتهما مرحومة. الأولى شخصية الأخنس ابن شريق من شياطين المشركين، والثانية في من صهيب الرومي، صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه. وهيا نتأمل الكلمات الإلهية كلمة كلمة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. من القائل ومن الناس من يعجبك؟ الله يخاطب ويحدث من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن أتباعه صلى الله عليه وسلم يتناولنا الخطاب وإلا لا؟ يتناولنا ما آمنا حق الإيمان وأسلمنا قلوبنا ووجوهنا لله. ومن الناس شخصية عافنة خبيثة منتنة، لأنه ما بعد الكفر وسخ ولا دنس، فكيف إذا أضيف إليه المكر والتمرد والكذب والنفاق؟ بئسة الحافية. والصيغة صيغة تعجب. ومن الناس من يعجبك قوله إذا تكلم في الدنيا، في الطبخ، في النخل، في التجارة، في الحرب، تعجب بكلامه لبراءتي وطلاقة لساني وذلاقة كلامي، عجب. وإذا تكلم يشهد الله، الله يشهد أني ما قلت إلا حق، أشهد الله أنه كذا وكذا، وهو كاذب كاذب كاذب، وإنما يريد التمويه والتغطية والتضليل. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، بارع في الخصومة، شديد قوي، لأن إبليس يمده بالطاقة. إذن هنا يشهد الله على ما في قلبه، استنبطنا منها أن المؤمن إذا قال أشهد الله على كذا، الله يشهد أني كذا والله يعلم، احذر يا عبد الله أن تكون كاذبا فتقع في هذه الهاوية. فلا تقول أشهد الله على ما قلت، الله يشهد على ما قلت، الله يعلم أني كذا، ينبغي أن تكون صادقا، وإلا هي الحالقة، لأن هذا المسلك سلكه الأخنس. وانظر واسمع ما توعده الله. ومن الناس ناس يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي إذا تكلم في أمور الحياة، اللباس، الطعام، الحكومة، الدولة، السفر، تعجب بيان وفصاحة، ويؤكد أقواله وآراءه بكلمة، يشهد الله على كذا، أشهد الله، الله يعلم، حتى يموه ويغرق الناس في الأوهام والباطل، والله فضحه.